بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الخلق أجمعين، إليه مفزع الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أكمل الله به الدين وختم به المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخوة الإيمان في هذه السلسلة العطرة المباركة، سلسلة سير وعبر، سلسلة متجددة، وسيكون لقاء هذه الليلة بإذن الله تعالى بعنوان ثمرة الصبر. ثمرة الصبر، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى والبيهقي والطيالسي، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. قصة عظيمة، لما يقرأها الإنسان يحاول أن يعيدها مرارا وتكرارا لما فيها من العبر والعظات والدروس العظيمة. راوي هذه القصة هو الصحابي الجليل أنس ابن مالك. أنس ابن مالك يقول: أنس ابن مالك قال مالك أبو أنس، يعني طبعا هو قريب من الحادثة، يتكلم عن حادثة أمه وموقف أمه، فيقول قال أبو أنس مالك، يعني يتكلم عن أبيه. طبعا أبوه كان إنسان مشرك لم يدخل الإسلام، وأمه قد أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم سليم. قال مالك أبو أنس لأم سليم: إن هذا الرجل حرم علينا الخمر. رجل على الجاهلية، على الشرك، زوج أم سليم، يشتكي، طبعا متعودين على شرب الخمر، وهو يريد يعني شيء يفتح له المجال، ما يريد شيء يغلق عليه الخمر ويرى أن هذا إغلاق الباب في وجهه. يقول أنس: فخرج إلى الشام، يعني يريد يذهب إلى الشام، هناك يشرب الخمر ويأخذ راحته من غير معارضة أهل الإسلام. قال: فخرج إلى الشام فهلك هناك، هلك هناك بالعياذ بالله، يعني مات على الكفر ولم يدخل الإسلام، ومات على شرب الخمر. يقول أنس مالك: فجاء أبو طلحة لأم سليم فخطبها، يعني يريد أن يتزوج أم سليم بعدما مات زوجها مالك في الشام. فجاء أبو طلحة يخطب، طبعا أبو طلحة بعد من المشركين، يعني ما دخل الإسلام، هو كافر، وجاء يخطب أم سليم، وأم سليم مسلمة صحابية مع النبي صلى الله عليه وسلم. فخطب أم سليم، انظروا إلى جواب أم سليم. قالت أم سليم: ما مثلك يرد، يعني أنت يعني رجل فيك من الصفات الشجاعة، والنساء تتمناك وترغب فيك، ولكنك امرؤ كافر، ولكنك امرؤ كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي الزواج بك. يعني النساء يتمنون يتزوجون مثلك، لكن في فاصل، في حاجز بيننا، أنك إنسان كافر وأنا مسلمة، والله سبحانه وتعالى قد حرم زواج المسلمات من الكفار، زواج المسلمات من الكفار. فأراد طبعا أبو طلحة في هذا الموقف أن يعني يعرض بعض المغريات لعلها يعني تغير رأيها، تغير ثباتها على الإسلام، ممكن ترضى. فقال: ماذاك دهرك، يعني إن شاء الله سيكون لك مهر. فقالت أم سليم: وما دهري، يعني شو المهر اللي ممكن تقدمه؟ فقال أبو طلحة: دهرك البيضاء والصفراء، يعني لك الذهب والفضة، يعني ما تريدين من الذهب والفضة، أهم شيء اقبلي الزواج. فقالت أم سليم: لا أقبل مهرا إلا الإسلام. الله أكبر، امرأة تفكر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتطلب أن يكون المهر الإسلام. قالت أم سليم: فإن تسلم فذاك مهري، يعني تريد تزوجني ما في حل ثاني إلا أنك تدخل الإسلام. فقال أبو طلحة لما شاف ما في مجال الجانب المالي والذهب والفضة، فقال وكيف ذاك، يعني شو الطريق، وين أروح، عن منه؟ فقالت أم سليم عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا من حكمة أم سليم أنها أرشدت أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو طلحة إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، مجالس معتادة اللي كان يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته. فلما أقبل أبو طلحة قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم أبو طلحة وغرة الإسلام بين عيني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رأى استبشر أن الرجل جاي يدخل الإسلام ويعلن إسلامه. قال جاءكم أبو طلحة وغرة الإسلام بين عيني. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، يعني أخبره قصة أم سليم وأنها رفضت إلا أن يكون مهرها الإسلام. فدخل الإسلام فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم من أم سليم. يقول ثابت راوي القصة عن أنس يقول فما علمنا مهرا أعظم من هذا المهر أن كان مهرها إسلام أبو طلحة. جعلت يعني امرأة مضحية، امرأة داعية، جعلت مهرها لله سبحانه وتعالى. يقول أنس مالك فكان يعني أبو طلحة معها حتى رزق ببني، ولد صغير. وكان أبو طلحة يحبه حبا شديدا، أول ما رزقهم الله مولود كان أبو طلحة قلبه متعلق جدا بهذا المولود ويحب هذا المولود. يقول أنس فمرض هذا المولود فتضعضع له أبو طلحة، يعني ضعف وتأثر وتبين في حالة متأثر لابنه هذا المريض. وكان أبو طلحة يحكي لنا أنس كيف أبو طلحة كيف كانت يعني حياته اليومية كيف كان يعيش. يقول أنس كان أبو طلحة يتوضأ للغداء صلاة الفجر ثم يخرج فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى منتصف النهار، يعني حتى قريب الظهر، فيرجع إلى بيته فيقيل يرتاح راحة يسيرة يسمونها القيلولة قبل صلاة الظهر، ثم يتغدى يصلي الظهر ويتغدى ثم يتجهز فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرجع إلا بعد صلاة العتمة، إلا بعد صلاة العشاء. هذا جدول يوميا ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم في دخلاته وخرجاته وفي سفراته، كان يرافق النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرج عشية فمات الولد، طبعا هو كان قلبه متعلق بهذا الصبي يحبه حب شديد فمات. فقالت أم سليم لا ينعين أحد أبا طلحة ابنه إلا أن أكون أول من أنعاه، يعني ما حد يخبره بموت ابنه، ما حد يخبره بموت ابنه. انظر يعني كيف هذه المرأة كيف صبورة وكيف ثباتها وقوتها، تستغرب يعني، يعني في العادة العكس، يعني الرجل يصبر يعني المرأة، لكن انظروا في هذه الحادثة كيف تنقلب الصورة وكيف تنقلب الآية وتضرب لنا هذه المرأة مثال عظيم جدا. قال فقامت أم سليم وسجت الولد يعني غطته ووضعته في جانب المنزل. فجاء أبو طلحة بعد صلاة العشاء هو ونفر من أصحابه، فقال كيف ابني، أول ما يدش الولد مريض يسأل عنه، دائما يستفسر عنه كيف ولدي. فماذا قالت أم سليم؟ قالت منذ تركته أسكن ما يكون، يعني هو أسكن على أسكن حالة وأهدأ حالة، يعني ما له حس ما له صوت طبعا. وتقول أم سليم وأظنه قد ارتاح، يعني استخدمت التورية. طبعا أبو طلحة ظن من هذا الكلام شو؟ أن الولد خلاص تعافى وهادي وساكن وما له حس وذهب عنا المرض، وهي تريد ماذا؟ أن الولد مات، فاستخدم التورية. فدخل أبو طلحة وتعشى هو ومن معه من رفاقه، ثم خرج رفاقه فدخل إلى فراشه ينام، دخل إلى فراشه ينام. فقامت أم سليم وتطيبت الطيب المعتاد عند النساء، وتصنعت كما تصنع أحسن ما تكون تتصنع المرأة للرجل، حتى إذا دخل معها الفراش فكان ما يكون من الرجل لأهله، يعني وقعها في تلك الليلة. فلما كان آخر الليل يعني ما خبر، كأن حياة عادية طبيعية بين الرجل والمرأة. لما كان آخر الليل قالت أم سليم: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما، انظر الحكم والذكاء، أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية، ناس أعطوا ناس عارية شيء يعني يجعلون عندهم فترة أمانة، فطلبوا عاريتهم، أكان لهم أن يمنعوهم؟ يعني لو واحد أعطاك أمانة، سافر وأعطاك أمانة بعدين رجع قال عطني الأمانة، ممكن تقول لا ما بعطيك؟ أكان لهم أن يمنعوهم؟ فقال لا. قالت إن الله قد أعارنا ابننا وقد قبضه فاحتسب واصطبر. تضرب المثل يعني خلاص اصطبر واصبر على ما جاءك، فهذه عارية. وفعلا الأبناء والناس في هذه الدنيا أمانات، الله سبحانه وتعالى متى أراد أن يقبض واحد يقبضهم من هذه الدنيا ويأخذه من هذه الدنيا. فغضب أبو طلحة غضب، قال لقد جعلتني أقع ما أقع فيه، يعني الجماع والحياة العادية اللي مارسها، ثم تنعى إلي ابني؟ ما كان الأولى تخبريني بموت هذا الولد؟ فلما طبعا غضب وتغير، فلما كان من الصباح اغتسل وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بقصة أم سليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكم في غابر ليلتكما، الله يبارك لكم في الليلة التي مضت. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مبارك، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مستجاب. يقول أنس مالك: فأثقلت الحمل، يعني جاءها الحمل من هذه الليلة، وكان أبو طلحة وأم سليم يخرجان ويدخلان مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم سفر وعودة أو غزوة كان يخرجون معه، كانوا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت أم سليم فأتوني بالولد، أتوني بالولد. فلما قدموا دنوا من المدينة، كانوا خارجين سفر، قربوا من المدينة، جاءها ضربها المخاض، يعني آلام الولادة، جاءتها آلام الولادة قبل دخول المدينة. فيقول أنس: فاحتبس أبو طلحة، جلس مع امرأة أم سليم، فقال أبو طلحة: اللهم إنك تعلم إني أحب أن أدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صار ما صار، يعني يا رب أنت تعرف أنا أحب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم وما أريد أن انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هو جلس وانتظر المرأة حتى تلد والنبي صلى الله عليه وسلم يفارقهم ويذهب إلى المدينة سينقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما أراد هذا الأمر. سبحان الله، مباشرة الاستجابة من الله سبحانه وتعالى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة إني لا أجد ذلك، يعني ما أجد الآلام الآن، خفت علي الآلام. فانطلقا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل المدينة فضربها المخاض، يعني آلام الولادة، فوضعت غلاما جاءهم ولد. فدفعت أم سليم الولد إلى أنس ابنها طبعا، وقالت: خذ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تطعميه شيئا حتى يطعمه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: فأخذته وكان يبكي وأكالئه، يعني أحاول أخفف عنه البكاء وألاعبه عشان ما يبكي حتى أذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يسم إبلا للصدقة. كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الإبل ويعني زكاة الحيوانات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يحضرها ويجعلها فترة عنده ثم يوزعها على الفقراء، فحتى ما تضيع كان يضع عليها خاتم بالكي عشان تكون علامة أن هذه إبل الصدقة وحيوانات الصدقة، إذا رأى أحد يرجعها إلى ماذا؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بيت مال المسلمين. قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسم إبلا، فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوضعت أم ملحان؟ فقلت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انتظر حتى أفرغ. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم جاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمعك شيء؟ يعني عندك شيء نضع في فم الطفل؟ قالت: نعم، لقد أرسلت أم سليم بتمرات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه التمرات فمضغها ويعني مزجها النبي صلى الله عليه وسلم ببصاقه، ثم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وفتح في الرواية فغر فاه ووضعها في فاه، وضعها في فم هذا الصبي الصغير، فتلمض له الصبي، يعني أخذ الصبي يحرك لسانه، فكان يعني أول ما ذاق هذا الصبي ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني التمرات التي حنك بها النبي صلى الله عليه وسلم وضعها في فم الصبي، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه يحرك في فم هذا الصبي. فلما كان الصبي يحرك أسنانه النبي صلى الله عليه وسلم قال من باب المداعبة: انظروا إلى حب الأنصار للتمر. يعني هذا الطفل الصغير كيف يحرك لسانه، يحرك لسانه من الجوع، يعني ما ذاق شيء. فقال أنس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله سمه، يعني اجعل له اسم. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وسماه عبد الله، سماه عبد الله. يقول أنس: فبارك الله له واستشهد بفارس، واستشهد بفارس. ويقول سفيان بن عيينة كما في رواية الإمام البخاري قال: فخرج له 9 من الأبناء كلهم حفظوا القرآن. طبعا هذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة إخواني الأحبة حادثة عظيمة جدا رواها أنس بن مالك، تدل على أولا فراسة النبي صلى الله عليه وسلم وذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فراسة المؤمن، كيف لما رأى أبو طلحة قادم يعني النبي صلى الله عليه وسلم تفرس أن أبو طلحة يريد دخول الإسلام، يريد دخول الإسلام. ثم أيضا فيه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، وكيف أثمر في حياة هذا الولد عبد الله وجعله مبارك، وكيف جعل أبناءه حفظ القرآن وقد مات شهيدا وبارك الله له في حياته وفي أبنائه، هذا بسبب بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في إخواني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش الحياة الاجتماعية مع الناس، يختلط مع الناس النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه عنده الحكم وعنده تسيير الجيوش وعنده مهام كثيرة جدا، إلا انظر كيف يأتي ويسمي الولد ويحنك الولد ويمسح على رأسه، يعني أمور يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع. وأيضا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم رغم عظم المسؤوليات يعني بنفسه يتولى أن يضع علامات على ماذا؟ على إبل الصدقة. وهذا أيضا فيه يا أخوان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أموال الصدقة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أموال الصدقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يرتبها ويوضع يعني يوزعها على المستحقين. أيضا في هذه الحادثة مكانة أم سليم، مكانة أم سليم وجلالة قدرها، وكيف هي ذكية وحكيمة، وكيف هي صبورة، يعني انظر هذا الموقف، وكيف تدعو إلى الإسلام، تجعل مهرها يعني الإسلام، مهر الزواج هو الإسلام، وكيف تصبر، كيف تصبر يعني وفاة الولد الأم، يعني لما تفتقد فلذة كبدها كيف تصبر، فهي صبرت حتى كتمت الحزن. الإمام البخاري بوب باب إخفاء، جواز إخفاء الحزن عند المصيبة، جواز إخفاء الحزن عند المصيبة، فهي أخفت الحزن، وهذا يدل على يعني مكانتها وجلالة قدرها. وأيضا فيه أيضا مكانة أبو طلحة وكيف كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وما يريد مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم من أول الفجر لين الضحى، ومن العصر لين العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، يلتمس من معين النبي صلى الله عليه وسلم، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يرغب في قرب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحادثة عظيمة جدا. أيضا يعني فيها من الأحكام أنه يجوز للإنسان أن يسمي ابنه في اليوم الأول، أن يسمي ابنه في اليوم الأول، ويجوز أن يسميه في اليوم السابع. هناك حديث كثيرة تدل على جواز تسمية الابن في اليوم الأول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا جواز تأخير زكاة بهيمة الأنعام، زكاة المال طبعا إذا استلم الإنسان ما يجوز تأخيره، ما يجوز تأخيره. أما زكاة بهيمة الأنعام فيجوز تأخيرها للمصلحة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ما وسم أو حط عليها العلامات حتى يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم توزيعها. وأيضا فيه من الأحكام الفقهية أنه يجوز وسم الحيوان كي الحيوان للحاجة والمصلحة كالعلاج كالعلامة. وطبعا بإجماع العلماء لا يجوز وسم البهيمة في وجهها، أما بقية أعضاء الجسد فيجوز للعلاج ويجوز للعلامة. هذه الحادثة حادثة عظيمة نستلهم منها هذه الفوائد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تبلغ هذه الكلمات القلوب قبل أن تبلغ الأسماع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.